السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. في غزوة بدر نام الصحابة جميعا بالليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. مثل هذا فعل في غزوة الأحزاب، لما كسفت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه وصلى بالناس صلاة الكسوف. الأمثلة على هذا كثيرة جدا. وفي قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام عندما أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس لا تصلح إلا لك، فأرسل إليه فسأله عنها، قال له من هذه؟ فقال أختي. ثم أتى سارة وقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبينني. فأرسل إليها، فلما دخل عليه ذهب يتناوله أخذ، فقال لها ادعو الله لي ولا أضرك. فدعت الله عز وجل وأطلق، ثم قام نقض عهده وخفر ذمته وقام ليتناولها في المرة الثانية فأخذ مثلها أو أشد. قال ادعو الله لي ولا أضرك. فدعت له الله فأطلق، فدعا بعض حجبته وقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان، لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر، أطلقها وداها هاجر خادمة تخدمها. فأتت إلى إبراهيم وهو قائم يصلي، فبمجرد ذهابها إبراهيم عليه السلام لم يكن أمامه من حيلة إلا أن يصف قدميه في الصلاة بين يدي ربه عز وجل يستغيثه ويدعوه. لقد فزع إلى الصلاة حتى عادت وبشرته أن الله كف يد الظالم وأنه أخدم هاجر. هذا بعض تأويل قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. وقد ذكرت لحضراتكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزعا وقال سبحان الله ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات نساء فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أظهر عبودية في وقت الفتن عبودية الصلاة، لأن ما فيش طاقة لعمل في تغيير محسوس للمنكرات. المساحة المتاحة التمسك الفردي، العبادة الفردية. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. لما استضعفوا ولم تكن بأيديهم حيلة أوحي إليهم من خلال أنبيائهم أن يتخذوا من بيوتهم قبلة وأن يقيموا فيها الصلاة إلا أن يأتي الله من فتح أو أمن من عنده جل جلاله. أن يصف الإنسان قدميه بين يدي ربه في ليل طويل ناجيه يستغيثه يدعوه يشكو إليه بثه وحزنه يستنصره. هذه العبودية أظهر أنواع العبوديات المتاحة في أزمنة الفتن وغربة الدين، وسوف تظل مستديمة مستدامة ومستمرة بعد التمكين. آية في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض بعدها أقاموا الصلاة. كما أن أظهر عبودية في زمن الاستضعاف أظهر عبودية كذلك في زمن التمكين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولا سهل في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعلى قدر منزلة الصلاة من قلبك على قدر منزلتك عند ربك جل جلاله. إذا أردت أن تعرف أن الله مقامك فانظر منزلة الصلاة في قلبك. ومن أجل هذا صلي تقربا وليس تخلصا، شو عبء عايز ترميه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال. إن لم تتذوق هذا المعنى تصبر نفسك واجتهد في أن تخشع وسل الله جل وعلا أن يرفع عنك الحلم وأن يذيق من حلاوة عبادته وذكره وشكره ما تقر به عينك. فهذا مستراح المؤمنين في هذه الدنيا. وكان الصالحون من عباد الله يقولون: نحن في سعادة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. جنة الرضا عن الله عز وجل أن تتفيأ ظلال رحمته ورضوانه جل جلاله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.